الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر. والعذر عندهم قسمان: القسم الأول عيوب الخلقة، ومنها العمش والحول والبخر والحدب والعرج والعقم. القسم الثاني عيوب الأخلاق، وذكروا منها الوقاحة والثرثرة والوساخة والشكاسة والعناد والإسراف والنهم والبطمة والتأنق في المطاعم والفخفخة. والزنا أقوى الأعذار عندهم، فيكفي فيه الإشاعة، وإن لم تثبت إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنا. وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ولو ثبت عليه الزنا ثبوتا. يقول المؤلف: عنوان الطلاق في المذاهب المسيحية. ترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعتنقها أمم الغرب المسيحي إلى ثلاثة مذاهب: أولا المذهب الكاثوليكي، ثانيا المذهب الأرثوذكسي، ثالثا المذهب البروتستانتي. فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما باتا، ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبررا للطلاق. وكل ما يبيح في حالة الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين، مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية، فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر، لأن ذلك يعتبر تعدادا للزوجات، والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال. وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقس على لسان المسيح. يقول المؤلف: إذ يقول في العدد 8: ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. هامش انظر إنجيل مرقس إصحاح 10 عددي 8 و9. انتهى الهامش. يقول المؤلف: والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسي والبروتستانتي يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة، من أهمها الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك. وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى على لسان المسيح، إذ يقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. هامش انظر إنجيل متى لصاح 5 عدد 21 و22. انتهى الهامش. يقول المؤلف: وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها للزواج على المطلق والمطلقة، وعلى ما ورد في إنجيل مرقس، إذ يقول: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. هامش انظر إنجيل مرقس الإصحاح 10 عدد 11. انتهى الهامش. عنوان الطلاق في الجاهلية. يقول المؤلف رحمه الله: قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتديني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الكريم بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سورة البقرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي. عنوان الطلاق من حق الرجل وحده. يقول المؤلف: جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده، لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي انفق في سبيلها من المال ما يحتاج الى انفاق مثله او اكثر منه اذا طلق واراد عقد زواج اخر عليه، ان يعطي المطلقة مؤخر المهر ومتعة الطلاق وان ينفق عليها في مدة العدة، ولانه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه يكون اصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسارع الى الطلاق لكل غضبة يغضبها او سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة اسرع منه غضبا واقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي اجدر بالمبادرة الى حل عقدة الزوجية لادنى الاسباب او لما يعد سببا صحيحا ان واعطي لها هذا الحق. والدليل على صحة هذا التعليل الاخير ان الافرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار اضعاف ما عند المسلمين. يقول المؤلف عنوان من يقع منه الطلاق. اتفق العلماء على ان الزوج العاقل البالغ المختار